الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتحته من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة ما ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه، فهو توجيه يضع للمسلم المسار القويم الذي ينبغي أن يكون عليه في هذه الحياة. وتأتي كثير من التساؤلات التي يطرحها كثير من الناس، ولا سيما المبتدئين في التدين وفي طلب العلم: كيف أرتب وقتي؟ وبماذا أبدأ؟ وكيف أطلب العلم؟ وما الذي أبدأ به من العلوم؟ وما هي المتون النافعة التي أبدأ بها؟ وكيف أجمع بين طلب العلم والعبادة وكذلكم اكتساب الرزق وتحصيل التجارة؟ وما هي أنفع التجارات؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي ترد في هذا الباب. ولما كان للإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعليق عظيم على هذا الحديث، جمع فيه بيان كثير من هذه التساؤلات التي تدور في الأذهان، وانطلق في تقريرها وبيانها من خلال دلالات هذا الحديث العظيم المبارك. ولذا سيكون هذا المجلس في هذا الحديث العظيم مع الوقوف على تقريرات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ويجد طالب العلم هذه الفوائد والتقريرات في كتابه الفتاوى السعدية، وهو كتاب حافل سبق أن أخذنا منه قبيل رمضان وفي أوائله الأسباب التي يضاعف بها الثواب على الأعمال والطاعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: المسألة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ما أجل هذا الحديث وأغزر فوائده وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة، فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث العظيم المبارك، وهو مخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بدأ ببيان أهمية هذا الحديث وعظيم مكانته، وأنه حديث غزير الفوائد ومليء بالنفائس والمعاني العظيمة والدلالات المباركة، وفيه ما ينال به العبد سعادة الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الحديث إلى ما تتحقق به السعادة للعبد في دنياه وأخرى، وأن جماع تحصيل السعادة في أمور ثلاثة جمعت في هذا الحديث العظيم. الأمر الأول أن يكون العبد حريصا على ما ينفعه، أي همته متجهة إلى النافع فحريصا عليه، حريصا على العلم به، على معرفته، على القيام به، وأن يبذل الأسباب النافعة مجاهدا نفسه على القيام بها، وأن يكون في ذلك مستعينا بالله متوكلا عليه تبارك وتعالى. فإذا وفق العبد لجمع هذه الأمور الثلاثة تحققت له السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها، فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا عن النافع له في أمور دينه ودنياه لم يدرك شيئا، فالكسل أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا وإن كان حريصا، لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للمنافع والكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات وحصول الشرور والمضرات. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد لم تتم إلا بصدق اللجأ والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على حوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بقلبه وباطنه على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأمور وتحصل له الثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. نعم. يبين رحمه الله تعالى أهمية العناية بهذه الأمور الثلاثة، وأن من فوتها أو فوت بعضها فإنه يكون بذلك قد فوت على نفسه أسباب السعادة. من لم يكن حريصا على الخير، من لم يكن في حياته حريصا على ما ينفعه من أمر دينه ودنياه، ما الذي يحصل إلا الخيبة والخسران والحرمان؟ بل إن بعض الناس ينقلب عنده باب الحرص فيكون في الأمور النافعة له في دينه ودنياه غير حريص عليها ولا مبال لها ولا مهتما بها، والأمور التي فيها المضرة المحققة عليه في دينه ودنياه يحرص عليها أشد الحرص. فمن الناس من يبتلى بهذا والعياذ بالله، تجده حريصا أشد الحرص على الأمور التي تضره في دينه ودنياه، وتجد أن حرصه فاترا وعزيمته متوانية، وتجده في غاية الكسل إذا كان الأمر نافعا له في دينه ودنياه. كم هي منافع الصلاة وفوائدها العظيمة المباركة وعوائدها على العبد في الدنيا والآخرة، تجد بعض الناس إذا نودي إلى الصلاة كان في غاية الكسل وفي غاية الفتور والضعف وعدم الحرص، ولو نودي إلى شيء من مطامعه الدنيوية أو ملذاته ومشتهياته قام بكل نشاط وكل عزيمة. فإذا من أسس السعادة العظيمة التي عليها تبنى أن يكون العبد في قلبه حريصا على ما ينفعه، أن يقوم في قلبه حرص على النافع المفيد له في دينه ودنياه. هذا الحرص هو الذي يولد العمل. الحريص حرصه كلما قوي تولد عن هذا الحرص العمل. فإذا كان الحرص على النافع المفيد تولد عن ذلكم بإذن الله تبارك وتعالى الأعمال النافعة المفيدة. يحرص على ما ينفعه ويبذل الأسباب، ينفض عن نفسه غبار الكسل والفتور ويبذل الأسباب، يجاهد نفسه على فعل الأسباب النافعة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم مع هذا كله لا يركن إلى هذه الأسباب، بل يعتمد على مسبب الأسباب متوكلا عليه مفوضا أمره إليه تبارك وتعالى، فإن التوفيق بيد الله. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله تبارك وتعالى في تحقيق هذه الأمور النافعة المفيدة التي تحرص عليها. قد تحرص على أشياء كثيرة من أبواب الخير في الدنيا والآخرة فلا تتيسر لك لأنه لم يصحبك العون من الله. وإذا لم يكن للعبد عون من الله تبارك وتعالى لم يتيسر له أمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الأمور الثلاثة هي جماع السعادة ونيلها وتحصيلها. ثم ينبه رحمه الله في خاتمة ذلك: الحاجة الماسة في هذا الباب إلى العلم النافع الذي يكون به تصحيح المسار ومعرفة الطريق. فمن لم يكن عنده علم نافع كيف يتسنى له أن يحقق هذه الأمور العظام التي تنال بها السعادة في الدنيا والآخرة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تقرر ذلك فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآجرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. يبين رحمه الله تعالى هنا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، وأن الذي ينفع العبد في أمر الدين أو ما يتعلق بالجانب الديني أمران: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، بأن يجتهد العبد في تحصيل هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، فهذا هو الذي ينفع العبد في دينه وينفعه في تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ونيل رضاه جل وعلا. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى المنهجية التي تكون في طلب العلم، وأشار رحمه الله تعالى إلى أن بعض طلاب العلم لا يوفق لسلوك منهجية دقيقة مؤصلة في تحصيله للعلم، فيحصل عناء كبيرا وفائدة قليلة، وأشار رحمه الله تعالى أن هذا معروف بالمشاهدة والتجربة. بينما الذي يعتني بالتأصيل وأن يكون له في فنون العلم أصول يعتني بضبطها حفظا وفهما ويعتني بمطالعة شروحاتها، فتكون هذه بمثابة الأصول لشجرة العلم التي تنمو عنده، تكون بمثابة الأصول لشجرة العلم، والعلم شجرة مباركة تتنامى، فإذا كان الأصل متينا قويا راسخا حسنت الفروع التي تقوم على هذا الأصل وعظمت الثمار والفوائد والمنافع. ولهذا أرشد رحمه الله تعالى أن يكون لطالب العلم في الفنون الشرعية، في العقيدة، في الحديث، في اللغة، في الأحكام، يكون له متون مختصرة يحفظها. ذكر رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فهذه الكتب الثلاثة إذا وفق طالب العلم إلى حفظها حفظا متقنا واعتنى بشروحات هذه الكتب وهي كثيرة جدا صوتية ومكتوبة، صوتية ومكتوبة، فإذا اعتنى أصبح عنده أصل وقاعدة في هذا الباب، بعدها ينطلق إلى الكتب الأخرى المتوسعة في هذا الفن، ولا يدخل في التوسع قبل أن يثبت الأصل. فمن حرم الأصول حرم الوصول كما أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك. فإذا كان الأصل قائم ثابت يبدأ بعد ذلك يبني عليه بالتوسع والمطالعة لكتب العلم المتنوعة. وفي باب الحفظ نبه على تنبيه جميل جدا، يقول رحمه الله ما معناه: إذا لم تتمكن من حفظ المتن، إذا لم تتمكن من حفظ المتن، يعني لم تتمكن مثلا من حفظ العقيدة الواسطية، يقول اقرأها كثيرا، اقرأ كرر قراءة المتن مرات كثيرة حتى وإن لم يكن محفوظا عندك يكون أشبه بالمحفوظ، وإن لم يكن محفوظا يكون أشبه بالمحفوظ. إن لم يتيسر لك تحفظ الواسطية حفظا كاملا بحيث إذا طلب منك أن تقرأ قراءتها من أولها إلى آخرها، إن لم يتيسر لك هذا الحفظ المتقن كرر قراءة كتاب العقيدة الواسطية مرات كثيرة في الأوقات المختلفة، فسيكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا المتن أشبه بالمحفوظ، وتجد هذا الأمر عند الحاجة إليه عندما تحتاج إلى دليل في باب الصفات، في باب الإيمان باليوم الآخر، إلى غير ذلك مما هو مبين ومذكور دلائل في كتاب العقيدة الواسطية، تجد أن تلك القراءة المتكررة التي أشبه بالمحفوظ تكون بإذن الله تبارك وتعالى تسعفك في استحضار الدليل والشاهد. مثل ذلك أيضا كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، فالشيخ رحمه الله يؤكد على حفظها، يؤكد على حفظها، وإن لم يتيسر الحفظ يقرأها مرات كثيرة حتى تكون أشبه بالمحفوظ. أيضا في الأحكام الفقهية أشار رحمه الله إلى دليل الطالب، والمتون الفقهية عديدة في هذا الباب، وله رحمه الله تعالى متن فقهي نفيس جدا سماه منهج السالكين في الفقه في الدين، وعليه شروحات عديدة لأهل العلم. فالمتون الفقهية أيضا متعددة، فيحرص طالب العلم على متن أو متنين من هذه المتون الفقهية حتى تكون له أصلا في هذا الباب، باب الفقه في الأحكام. أيضا في الحديث أشار رحمه الله تعالى إلى بلوغ المرام، وكان رحمه الله تعالى يعتني بتحفيظ طلابه هذه المتون، وعامة طلابه رحمه الله ورحمهم اعتنى بهم عناية دقيقة في حفظ هذه المتون في الفقه وفي الحديث في الاعتقاد. وإذا كان طالب العلم بهذه الصفة يصبح لديه بإذن الله تبارك وتعالى أصول عظيمة ثابتة يبني عليها علومه، ومن لم يكن يقول على هذه الطريقة يفوت على نفسه خيرا كثيرا، يعني يكون منه عناء طويل ولكن تكون الفائدة قليلة ومحدودة. وفيما يتعلق بالمتون في الحديث وفي الفقه وأنواع الفنون الشرعية، هناك كتاب مطبوع في مجلد اسمه دليل الطالب إلى المتون العلمية، أو الدليل إلى المتون العلمية، في مجلد كبير. هذا الكتاب حقيقة مفيد جدا لطالب العلم، لأنه يذكر لك المتون ويذكر أيضا شروحات هذه المتون المطبوعة والمسموعة، المكتوبة والمسموعة، جميع المتون سواء في الحديث أو العقيدة أو التفسير أو الأحكام أو اللغة أو غير ذلك، يذكر أهم المتون في هذا الباب ويذكر أيضا ما لها من شروحات. والشيخ رحمه الله أشار إلى العناية بالمتون والاستفادة من شروحاتها. فإذا أردت أن تقف على أنواع المتون في الفنون الشرعية مع أيضا شروحاتها، فيمكن أن تستفيد من هذا الكتاب الذي بعنوان الدليل إلى المتون العلمية للشيخ عبد العزيز بن قاسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الأمر الثاني فهو العمل الصالح. فالعمل الصالح هو الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول، وهو التقرب إلى الله بما يحب، باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به، ثم يسعى في أداء ما فرض الله على العباد من حقوقه وحقوق عباده، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات، وخصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وتكميلها ظاهرا وباطنا، ثم يتقرب إلى الله بترك المحرمات، وخصوصا التي تدعو إليها النفوس الأمارة بالسوء، فيتقرب العبد إلى الله بتركها كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد لسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها. نعم. ثم تحدث رحمه الله تعالى عن الجانب الثاني وهو العمل الصالح. العمل الصالح، قال رحمه الله: قيام العمل الصالح على أمرين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل صالحا متقبلا مشكورا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان قائما على هذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ففي باب العمل الصالح الذي يرجو العبد نفعه وفائدته وثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى، عليه أن يعتني عناية دقيقة بهذين الأمرين: الإخلاص لله، أن تكون جميع أعماله خالصة لله، يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، لا يطلب بها رياء ولا سمعة ولا حظا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويحرص أيضا على الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال لا يتقبلها الله تبارك وتعالى من عاملها إلا إذا كانت موافقة لهديه، مطابقة لسنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما فائدة عمل ينصب عليه صاحبه ويتعب ويجد ويجتهد ثم تكون النتيجة أن يرد عليه ولا يقبل منه، لأنه افتقد شرط الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن في باب العمل الصالح يحرص العبد على هذين الأمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم نبه رحمه الله أن باب العمل يبدأ به بالفرائض والواجبات، يبدأ به بالفرائض والواجبات، وهي المقدمة، وهي المقدمة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففرائض الإسلام واجبات الدين هي المقدمة، ويعتني أولا عناية دقيقة بالفرائض، وهي أحب أمر يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينافس في الرغائب والنوافل والمستحبات. ولهذا قال في الحديث نفسه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم أيضا مما يتقرب إلى الله به وداخل في عمل العبد الصالح أن يتقرب إلى الله بتجنب الحرام، فإنه كما أن العبد يتقرب إلى الله بفعل ما أمر، فكذلك يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا ترك المحرمات داخل في الإيمان، وهو من جملة الإيمان ومن أعمال الإيمان أن يترك العبد الحرام. وتأمل في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. دل الحديث أنه إذا فعل المؤمن هذه الأفعال ماذا تحدث لإيمانه؟ نقصا وضعفا ووهاء. وإذا تركها تقربا إلى الله كان تركها إيمان، وتجنبها زيادة في الإيمان، ومما يثاب عليه العبد ويؤجر عند الله تبارك وتعالى. وإذا هم العبد بالمعصية وتركها لأجل الله كتبت حسنة، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن في باب الأعمال الصالحة يعتني أولا بالأساس الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، ثم يبني على ذلك العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، وأيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتجنب المحرمات والآثام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإكثار من النوافل والرغائب والمستحبات. وقد قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال العلماء رحمهم الله: المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم. المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم. والسابق بالخيرات هو الذي يزيد على فعل الواجبات وترك المحرمات التنافس في الرغائب والمستحبات. والظالم لنفسه هو الذي ظلمها إما بترك واجب أو فعل محرم ما لم يبلغ ذلكم حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم أن المقتصد والسابق بالخيرات كل منهما يدخل يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب. وممن بين ذلك ووضحه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان: المقتصد الذي فعل واجب وترك المحرم يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب، لأن المستحبات لا يعاقب على تركها، من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لا يعاقب، لكن الذي عليه العقاب والحساب الفرائض والمحرمات، ترك الفرائض أو فعل المحرمات. فإذا فعل الفرض وترك المحرم كان مقتصدا، ومعنى مقتصدا أي مقتصرا على الفرائض والواجبات وتجنب المحرمات. فإذا زاد على ذلك في الرغائب والنوافل والمستحبات كان من السابقين بالخيرات الذين لهم في الجنة الدرجات العلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة في الدنيا، وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن ينظر أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله فيسلكها ويعمل عليها، وذلك يختلف باختلاف الناس. ويقصد بطلبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب عائلته ومن يقوم بمؤونته، وينوي الكفاف والاستغناء بسببه عن الخلق، وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكاة وكفارة ونذر ونفقات ونحوها من كل ما يتوقف على المال. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة، وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، وسلم من المعاملات الرديئة والغش وتوابعها، كانت حركاته قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله وحده، راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل الله أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة. ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. ومن بركة الرزق والمعاملة ألا ينسى العبد الفضل، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل وكثير، وإقالة المستقيل، والسماحة في البيع والشراء، فمتى وفق لهذا أدرك خيرا كثيرا. فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل قد اختلف العلماء، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة لما فيها من قوة التوكل وتعلق الرجاء بالله في إنزال الغيث، ولما فيها من النفع المتعدي. ومنهم من فضل البيع والشراء لما فيه من الشرف وحسن الاعتبار وتوسع المعرفة والبركة. ومنهم من فضل الصناعة لما فيها من القيام بالمنافع الكلية. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع في هذه المسألة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الناس، فقد يكون بعض المذكورات أفضل في حق شخص، ويكون الآخر أفضل في حق الآخر. ولكن السبب الذي يأتيك براحة وطمأنينة ويكون فيه معونة على أمور دينك لا ريب أنه أفضل الأسباب على الإطلاق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكره فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يخلد إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان، وهو نقص الإيمان وعدم الرضا بقدر الله وقضائه، وتفتح لو باب القلق والحزن من تشوش الأسباب. وهذه الحال التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد لراحة العبد في دنياه، كما أنها خير له في دينه وأخراه. فإن مدار سعادة الدنيا على راحة القلب وسكونه وقناعته بما قسم الله، وذلك بما دل عليه هذا الحديث من الحرص على كل أمر نافع وسيلة ومقصدا، مع الاستعانة بالله وقت حصوله والرضا بالله وبقدره بعد حصوله. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احرص على ما ينفعك، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احرص على ما ينفعك، يتناول النفع في الجانب الديني، أي ما ينفعك في الجانب الديني، ويتناول أيضا ما ينفعك في الجانب الدنيوي. كل من هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص عليه، فإن قول احرص على ما ينفعك أي ما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك. وبين رحمه الله فيما سبق ما يتعلق بما ينفع العبد في دينه، وأن قيام ذلك على العلم النافع والعمل الصالح. ثم في هذا الموضع أخذ يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمور النافعة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، وأشار رحمه الله تعالى إلى أن العبد لابد له من رزق، لابد له من رزق، لابد من طعام، لابد من شراب، لابد من مسكن له ولأهله ولولده، هذه أمور لابد منها وكل يحتاج إليها، فأمر لابد منه. والشريعة جاءت بالحث على بذل الأسباب في تحصيل النافع من الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فيقول رحمه الله تعالى أن العبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن ينظر أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله فيسلكها. بمعنى أنك عندما تريد أن تقدم على مجال من المجالات أو عمل من الأعمال في طلب الرزق، تتأمل وتتفقه في هذا المجال من حيث أولا عدم مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، وثانيا من حيث مواءمته لحالك ونفسك وقدرتك. فيشير رحمه الله إلى أهمية التفقه في هذا الباب، والناس يختلفون في ميولاتهم ورغباتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ولهذا كل له وجهة، ولا حرج على أي منهم فيما اتجه إليه ما لم يكن مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم ينبه رحمه الله إلى أمر في باب طلب الرزق يغفل عنه كثير من الناس، ينبه رحمه الله على أمر يتعلق بطلب الرزق يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو أن يقصد بطلبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب عائلته ومن يقوم بمؤنته وينوي بذلكم الكفاف. فإذا وجدت هذه النية أن الإنسان يطلب الرزق يسعى في تحصيل المال ليعف نفسه وليحصل الكفاية لنفسه ولينفق على أهله وولده ممن تجب عليه النفقة عليهم، استحضر هذه النية فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يؤجر. ثم أيضا ينوي بطلبه للمال العبوديات التي تتعلق بالمال حتى وإن لم يحصله، ينوي أنه يتاجر ويقوم بالصناعات أو بالفلاحة أو غيرها حتى يحصل مالا، يتصدق ينفق يخرج الزكاة. فمثل هذه النية التي تصحب العبد من أول العمل تكون سببا للبركة في العمل نفسه، وأيضا يؤجر على هذه النية الصالحة التي قامت في قلبه. ثم ينبه رحمه الله تعالى على الحذر في التجارة والصناعة وغير ذلك من أبواب كسب الرزق، الحذر من المسالك المحرمة من غش أو احتيال أو خديعة أو بيوع محرمة أو معاملات محرمة أو نحو ذلك، يحرص على أن يطهر تجاراته وصناعاته وأعماله من ذلك كله. ثم ينبه رحمه الله تعالى على أهمية التوكل على الله عز وجل وطلب العون منه جل وعلا في ذلك كله. ثم أشار رحمه الله إلى البركة في الرزق، البركة في الرزق وكيف أن الرزق يكون مباركا. يقول رحمه الله: بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، البركة في الرزق بأن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، وأيضا أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، وضع المال الذي يكتسبه في مواضعه الواجبة مثل النفقة على الأهل والأولاد، والمستحبة البذل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ومن بركة الرزق والمعاملة ألا ينسى العبد الفضل، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، وإقالة المستقيل والسماح في البيع والشراء، فمن وفق لهذا أدرك خيرا كثيرا. ثم يقول رحمه الله: إن قيل أي المكاسب أنفع، هل هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة، ما الأنفع من ذلك، أو البيع والشراء؟ أشار رحمه الله إلى ما في كل من هذه من فائدة، ثم نبه رحمه الله أن الفاصل في هذا الباب هو الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، قال ما ينفعك، وأضاف النفع إليك ما ينفعك. ومعلوم أن ما ينفع زيد يختلف عما ينفع عبيد بحسب قدرته هذا وذاك، بحسب إمكانياته، بحسب الأمور المتاحة مثلا في بلده. قد يكون زيد الأصلح له الزراعة لأنه يعيش في بلد زراعي ومهيئ الزراعة ووسائل وإلى آخره، وعبيد من الناس الزراعة لا تصلح له ولا تنفعه، ولو دخل فيها لم يستفد، إما لعدم أهليته لهذا الأمر ودرايته به، أو لعدم أيضا أهلية الأرض التي هو فيها وتهيئها للزراعة. فإذا لا يقال في هذا الباب مثلا الزراعة هي أنفع الأمور لكل أحد، أو الصناعة هي أنفع الأمور لكل أحد، بل الفيصل في هذا هو الحديث: احرص على ما ينفعك، يعني انظر فيما ينفعك أنت بخصوصك من حيث قدرتك، من حيث الأمور المتاحة لك في بلدك، من حيث إمكانياتك، إلى غير ذلك من الاعتبارات. فالحديث هو الفيصل في هذا الباب. يقول رحمه الله: معلوم أنه يختلف باختلاف الناس، فقد يكون بعض المذكورات أفضل في حق شخص ويكون الآخر أفضل في حق الآخر، يعني تكون التجارة أنفع لهذا والزراعة أنفع لذاك بحسب الاعتبارات التي أشرت إلى شيء منها. ثم يقول رحمه الله: ولكن السبب الذي يأتيك براحة وطمأنينة ويكون فيه معونة على أمور دينك لا ريب أنه أفضل الأسباب على الإطلاق. ثم أشار إلى الفائدة العظيمة التي ختم بها هذا الحديث، وهو حظ النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على الرضا بالقضاء والقدر وعدم التسخط والجزع. فإذا أصاب العبد ما يكره فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب. إذا دخلت في تجارة، إذا دخلت في تجارة أو دخلت مثلا في زراعة وعملت وتعبت، ثم جاء وقت الحصاد وحصل لزراعتك آفة من الآفات أو مرض من الأمراض، أو كان المحصول قليل جدا أقل مما كنت تؤمل وتطمع، لا تكن في هذا المقام ممن يقول: لو أني عندما بدأت الحراثة وبدأت الزراعة فعلت كذا، ولو أني أخذت بمشورة فلان، ولو أني لم أضع هذا المحصول وضعت المحصول الفلاني، ولو أو لو. هذا كله لا ينفعك، هذا يفتح عليك باب عمل الشيطان. أيضا إذا دخلت في تجارة وحصل لهذه التجارة شيء من الخسارة أو لم يحصل الربح الذي كنت تؤمله، لا تفتح على نفسك عمل الشيطان: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا يفتح عليك عمل الشيطان. لكن في مثل هذا المقام عليك أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. ثم انظر في أيامك القادمة وأعمالك وتدارك الأخطاء السابقة واجتهد في العمل مستعينا بالله متوكلا عليه. أما إذا فتح الإنسان على نفسه عمل الشيطان: لو أني ولو أني، قد يصاب بانهزام في تجارته أو في زراعته أو في أعماله. ولهذا بعض الناس ينثني في وسط الطريق بسبب لو، وبسبب أنه فتح على نفسه عمل الشيطان. لكن لو قال: قدر الله ما شاء فعل، ورضي بالشيء الذي قسم له وكتب، ثم بدأ يعمل من جديد بهمة ونشاط، هذا كله من أسباب التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: فإذا أصاب العبد ما يكره فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يخلد إلى القضاء والقدر ليزداد إيمانه ويسكن قلبه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان، وهو نقص الإيمان وعدم الرضا بقدر الله وقضائه، وتفتح لو باب القلق والحزن من تشوش الأسباب. وهذه الحال التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد لراحة العبد في دنياه، كما أنها خير له في دنياه وأخرى. فإذا وفق العبد لهذا المسلك تحققت له بإذن الله تبارك وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. خلاصة القول أن هذا الحديث حديث عظيم، وكل واحد منا بأمس الحاجة إلى العناية بهذا الحديث فهما لمضامينه وتحقيقا لدلالاته العظيمة المباركة. وجمع هذا الحديث كما نبه المصنف رحمه الله تعالى ما يتحقق للعبد به السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للبصيرة بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وحسن الانتفاع بهداياته وإرشاداته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأحب أن أنبه أن الدرس في الغد والأيام التي بعده سيكون في كتاب مبارك وعظيم النفع والفائدة، وهو أيضا مناسب للوقت الذي نعيشه غاية المناسبة، ألا وهو كتاب فضائل القرآن الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والكتاب مطبوع طبعات عديدة، موجود ضمن مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى، وطبع أيضا مفردا عدة طبعات. فمن الغد بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم أصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هل لطالب العلم أن يقرأ أكثر من شرح لمتن واحد؟ نعم له ذلك، لكنه يبدأ أولا بالشروحات التي تتناسب مع مستواه العلمي وبدايته العلمية، والشروحات التي على المتون العلمية سواء منها المسموعة أو المكتوبة تتفاوت، بعضها روعي فيه مستوى المبتدئين من طلاب العلم، وبعضها روعي فيه مستوى المحصلين من طلاب العلم، فينظر ويستشير أهل العلم فيما يتناسب مع مستواه، فيما تناسب مع مستوى. فإذا كان مبتدئا ينظر في الشروحات المبسطة التي تقرب له الفائدة وتوضحها بعبارة مختصرة تتناسب مع بدايته، فإذا أنهى هذه المرحلة ينتقل إلى شرح آخر أوسع منه وهكذا. نعم. يقول إذا أصاب الشخص شيء مما يكره هل يربطه بعقوبة الله وأنه من العقوبة؟ عليه إذا أصابه ما يكره أن يعمل بهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يفتح على نفسه عمل الشيطان، ولا يفتح على نفسه أيضا باب الأوهام. وبعض الناس قد يلتفت في هذا الباب إلى تفريط في بعض الأسباب، أو مثلا فوات لبعض الطرائق والأعمال، ويبدأ يدخل على نفسه الحزن والألم والضجر بما لا فائدة فيه. وبعضهم أيضا يدخل أيضا في ربطها ببعض الأخطاء أو التي وقع فيها أو نحو ذلك. فعلى كل حال المطلوب من المسلم في هذا المقام أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وإن كان يعلم من نفسه تقصيرا أو تفريطا أو أخطاء يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ويبدأ يومه وأيامه اللاحقة بالعمل وفق السداد والمنهج الصحيح. نعم. يقول: ما هي عقيدة السلف في الأسباب وكيف يكون تأثيرها؟ عقيدة السلف رحمهم الله تعالى في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب، وأن الأسباب جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب على فعلها، فعل الأسباب النافعة المفيدة في أمر الدين والدنيا، وأيضا تجنب الأسباب الضارة والأسباب المحرمة، فالشريعة جاءت بذلك وحثت عليه، وحديث الباب أو حديث الذي مر معنا اليوم واضح في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، وهذا فيه إثبات الأسباب والحرص عليها والعناية بها. وأيضا في الوقت نفسه من عقيدتهم أن الأسباب لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها ولا يركن الإنسان بقلبه إليها، بل يكون اعتماده على مسبب الأسباب، رب العالمين جل وعلا الذي بيد أزمة الأمور. وهذا أيضا مستفاد من الحديث، قال: واستعن بالله، واستعن بالله، فلا تعطل الأسباب، هذا خطأ، ولا يعتمد على الأسباب أيضا، هذا خطأ آخر، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، أن تفعل السبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن كيفية الرقية عند النوم، قال: معلوم أن رقية النوم تكرر 3 مرات، فهل النفث يكون في كل مرة مرة واحدة أو ينفث 3 مرات مع المسح على الجسد؟ فيما يتعلق بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية قراءة هذه السور الثلاث 3 مرات وينفث في يديه ويمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بأعلى جسده ويمسح ما استطاع من جسده، ما أقبل منه وما أدبر، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا العمل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمله ويواظب عليه حتى في لحظاته الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيحرص المسلم على هذه السنة، كل مرة يأوي فيها إلى فراشه في الليل لينام يقرأ هذه السور الثلاث وينفث في يديه ويمسح ما استطاع من جسده. نعم. سؤاله: ينفث مرة أو 3 مرات ينفث؟ يقرأ قل الله أحد والمعوذتين مرة وينفث، نعم، مرة واحدة، ثم يمسح ما استطاع من جسده، ثم يقرأ السور الثلاث وينفث مرة في يده ويمسح، وهكذا. نعم. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن المرأة على قدر مشيه على الصراط في الدنيا يكون مشيه على الصراط في الآخرة، هل يصح هذا القياس؟ نعم، هذا كلام صحيح، ولم يذكر ابن القيم فقط، وإنما ذكر أهل العلم كثيرا في مواضع، يعني في كتب التفسير، في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وكتب شروحات العقائد، هذا الكلام يذكره أهل العلم كثيرا، ألا وهو أن سير العبد على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة حسب سيره على الصراط الذي في هذه الحياة الدنيا، فهما صراطان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي دين الله الذي شرعه لنا وأمرنا به، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط حسي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن تفاوت الناس في مرورهم على هذا الصراط، وأن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، لماذا هذا التفاوت؟ لماذا هذا التفاوت؟ لماذا لم يكن سيرهم على الصراط على مستوى واحد وبدرجة واحد؟ ما السبب في هذا التفاوت؟ السبب في تفاوتهم في السير على الصراط هو تفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. فلما كان سيرهم في الصراط المستقيم في الحياة الدنيا متفاوتا، كان سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة متفاوتا. ولهذا هذا الكلام كلام صحيح وكلام عظيم، أن سير الإنسان على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة بحسب سيره على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز شحن الهاتف النقال في المسجد، مع العلم بأن ذلك الشخص يجلس فترة طويلة في المسجد فيحتاج إلى الشحن؟ هذه الكهرباء المخصصة في أو الموضوعة في المساجد هي مخصصة لأعمال المساجد، مخصصة لأعمال المساجد، فليس للمسلم أن يستعملها في غير ما خصصت له. ولهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا من أهل العلم والفضل المنع من ذلك، وأن الأفياش الموجودة في المساجد لا تستعمل لشحن الجوالات ولا لغير ذلك من الأجهزة الخاصة بالإنسان، وإنما يكون استعمالها فيما وضعت لأجله من مصالح المسجد وشؤونه والأمور الخاصة به. نعم. يقول: هل يجوز مخاطبة الجني وعرض الإسلام عليه حالة الرقية؟ في هذا الباب إذا فعلا كان الإنسان في مقام رقية لإنسان به صرع، وذكر مثلا شيئا من أمور هذا الدين وعقائده وأحكامه وواجباته زجرا لهذا المتلبس بهذا المريض وتخويفا له وأيضا تنبيها له لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان والعبد من البعد عن الظلم والعدوان ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به، نعم. يقول في تتمة السؤال: كذلك سؤاله عن مكان السحر، أو هل يوجد شخص آخر في البيت مسحور؟ هذه من الأمور التي فتحت على الناس باب شر عظيم، بل أوجدت عداوات كبيرة جدا في البيوتات بسبب فتح هذا الباب وسماع من يكون متلبسا بالإنسان المصروع من الجن وسؤالهم. وكم من الفرقة والعداوات والتنافر وقع في البيوت بسبب ذلك، فهذا الذي يخاطبه ويقول له مثلا أن فلان هو الذي سحرك، أو فلان أيضا هو أيضا مسحور مثلك أو نحو ذلك، هذا الذي يخاطبه ما يدريه عن ثقته وعن ديانته وعن مكانته وعن نصحه وعن سلامته من الشر والعدوان والفساد، شخص مجهول تماما، فكيف يقبل كلامه؟ ولهذا لما أخذ بعض الناس مثل هذه الأمور ما أخذ التلقي والقبول حصل فساد عظيم في البيوت وأصبح عداوات. يقول شخص لآخر: أنت الذي عملت لهذا العمل، أو أنت الذي سحرتني، وليس عنده مستند إلا شخص مجهول وهو هذا الذي سمعه مع هذا المتلبس. ولا يبعد والله أعلم أن هذا من عمل الشيطان مزيدا للتفرقة بين البيوت المسلمة، إضافة لما يحصل بالسحر من شرور وفساد، أيضا بمثل هذه الأعمال يفرق الشياطين بين البيوت بما يلقونه من مثل هذا الكلام الذي يوجد العداوة والبغضاء بين الناس. فمثل هذا الكلام يجب أن يترك وألا يلتفت إليه إطلاقا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.